الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن اجتماعكم هذا قد سنه رسولكم صلى الله عليه وسلم، ودعاكم إليه ولي أمركم. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. رواه أبو داود، وقال إسناده جيد. قال أبو مروان الأسلمي رحمه الله: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نستسقي، فما زاد على الاستغفار. وخرج عمر رضي الله عنه يستسقي، فحول رداءه وجعل يقول: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنما خرجت تستسقي وأنت تستغفر. قال: أما إذا غفر لنا سقينا؟ ألا فأكثروا من الاستغفار أيها المسلمون، فهو باب خير عظيم عليكم في الدنيا والآخرة. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعلها قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عم به البلاد، واجعله بلاغا للحاضر والباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.